فرحل إليه، يعني رحل إلى الشيخ المجموعي ودرس عنده كثيرا واستفاد منه في علوم العربية والحديث، لأن هذا الشيخ كان عالما في النحو والإيه والحديث. فرحل إليه ودرس عنده كثيرا واستفاد منه في علوم العربية والحديث. دعوته رحمه الله عندئذ، يعني عند هذا الحد، رأى الشاب أنه نضج وأنه لابد أن يبدأ في الدعوة والإصلاح. طبعا هو نظر إلى ما يجد، فحمل هموم وأحس بأن عليه مسؤوليات خطيرة أمام تلك الجاهليات المنتشرة التي سأل عنها الشيوخ، فوجد أن هذا الهم عندهم لكنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيء، وعكف على التعلم حتى يتزود بحيث أنه يتسلح قبل العمل، لأن الداعي زاده الإيه؟ العلم. فرأى بعد ذلك، بعد ما مر مرحلة من العلم والترحل في طلب العلم، وأخذ من أولئك الذين ذهب إليهم إجازات فيما درسوه وفيما علموه إياه، رأى أنه نضج وأنه لابد أن يبدأ في الدعوة والإصلاح، وإن لم يبلغ مبلغ كبار العلماء، يعني وإن كان هو ما بيدعيش أنه إيه بقى من أكبر العلماء، لكن رأى أنه يستطيع أن إيه أن يبذل جهدا وأن يخوض في هذا المقام، وهو مقام الإيه الدعوة، وخاصة عندما وجد انتشار تلك الجاهليات، فكأن انتشار الباطل بيحمل كل من عنده علم مسؤولية الدعوة، فضلا عن انه مجرد انه بيعلم بيبقى مطالب بمسؤولية عامة، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فتزداد المسؤولية عندما يجد ايه يجد انتشار الباطل. فهو رأى انه عليه واجب، وان لم يبلغ مبلغ كبار العلماء، لانه يرى نفسه طالب ولكنه طالب مهيئ، يرى نفسه طالب ولكنه طالب مهيئ، وعنده ركيزة طيبة من العلم. فبدأ يتصل بزملائه وبعض الشيوخ وبعض من تعرف عليهم، ويكتب اليهم الرسائل، وينكر عبادة القبور، وده كان اكبر بلاء منتشر في هذا الوقت، وكانت اكبر صورة من صور الباطل والجاهلية، طبعا مع غيرها كثير، بس دي اللي كانت طافحة على الواقع. وينكر عبادة القبور، وينكر كثيرا من المنكرات البارزة، حتى عرف بالبصرة على كونه طالب علم انه يحاول الاصلاح، يعني بالرغم ان هو لسه طالب، وفي نظر الناس لسه طالب بل طويلب، الا انه لكثرة تعرضه لذلك واتصاله بقرنائه وبمشايخه وكتابة الرسائل في ذلك ودعوتهم وتبيين ما ينبغي عليهم من بور في هذا الامر، عرف انه طالب علم وانه يحاول الاصلاح، وتأثر به شيخه المجموعي، تأثر به، يعني هو قدمه وعلمه كثيرا، الا انه بالرغم من هذا هو نفسه تأثر به نظرا لنبوغه. وهذه مسألة معروفة، ان ممكن المعلم يتعلم من المتعلم عندما يكون المتعلم نابغ، وعندما يكون المتعلم فز، مفهوم؟ تأثر به شيخه المجموعي لأنه كان يحبه كثيرا، وكثيرا ما يتأثر الشيخ بالتلميذ إذا كان التلميذ نابغة، ورأى أنه ربما خير منه، يعني هو ممكن يقول لا ده بقى أحسن مني نظرا لما حباه الله من نبوغ وذكاء وإيه واهتمام وجد في طلب العلم وتأثر وحمل المسؤولية، وهذا معروف من قبل. وهذا كما ثبت عن الإمام الشافعي أنه كان يقول للإمام أحمد أنتم أعلم منا بعلم الحديث، مع أن الشافعي شيخ لأحمد رحم الله الجميع وألحقنا الله بهم على خير وعلمنا كما علمهم. فكان الشافعي يقول وهو الشيخ لتلميذه أنتم أعلم منا بعلم الحديث، وكان معلوم طبعا أن أحمد رحمه الله كان أنبغ من الشافعي في هذا الايه في هذا الفن. فإذا علمتم شيئا، ده كلام الشافعي لأحمد، فإذا علمتم شيئا أو بلغكم شيئا من الحديث فأبلغونا. فده أثر هو جايبه